رصاص الأعلى ندك العلج إذ يبدو نحيل وجودهم عدما فذا لص وذا وغل سأجعل صبحهم ليلا به الظلمات والرعد سأصليهم بنيران فليس لثورتي حد هجموا هجموا المسلم واسلح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب هجموا هجموا المسلم واسلح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي اولا منزلنا العملي كنا ثمانه اي والله كل جينا اليهودي يا يما بحالي تعبانه اي والله ولما نزلنا العملي كنا ثمانه اي والله كل جينا اليهودي يا يما بحالي تعبانه اي والله دمرنا لهم يا يما معسكر ودبابه هجموا هجموا المسلمين وسلاح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب هجموا هجموا المسلمين وسلاح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي اي والله رحنا لامه قلنا لها انت زعلانه لا والله ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي اي والله رحنا لامه قلنا لها انت زعلانه لا والله حلفت يمين وقالت انا فرحاني انا فرحاني خذوا ابن الثاني هجموا هجموا المسلمين وسلح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب هجموا هجموا المسلمين وسلح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي وحياة ربك ارض الاسلام ما بنخليكي لا والله اليهودي والشيوعي يتحكم فيكي لا والله وحياة ربك ارض الاسلام ما بنخليكي لا والله اليهودي والشيوعي يتحكم فيكي لا والله جبنا القران والسنه نحكم فيكي نحكم فيكي نحكم فيكي هجموا هجموا المسلمين وسلح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب هجموا هجموا المسلمين وسلح حمي المعياب على هالدوري اليهودي ورصاصي الاعياب من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي وترابك يا بلادي أغلى من فؤادي وترابك يا بلادي أغلى من فؤادي وحكاية بلادي دم الشهداء زواريد وحكايات بلادي غناني حلوة ومواعيد وزواريد زواريد ودم الشهداء الزواريد

يسراج الثور انقاد يسراج الثوار زيتك دمنا دروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال ثوار مسرى الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمساح العار ثوار مسرى الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمساح العار ثوار سيف ومصحف يا أحرار لازم نصبر مهما صار وبعود الرب الجبار بعد الليل نهار ثوار سيف ومصحف يا أحرار لازم نصبر مهما صار وبعود الرب الجبار بعد الليل نهار ثوار سيري يا مراكب فينا حتى نحرر أراضينا حتى نوصل مراسينا ونسحاق الغدار ثوار سيري يا مراكب فينا حتى نحرر أراضينا حتى نوصل مراسينا ونسحاق الغدار ثوار يا رياح الجنة هبي يا أنهار الشهداء صب سلامي نادي ميني لبي قوموا يا أبرار ثوار يا رياح الجنة هبي يا أنهار الشهداء صب سلامي نادي ميني لبي قوموا يا أبرار ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال بدروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال يا ابو يحكي لي عن الاوطان وشراح ما بعرف شو بامن الاهل وشراح ما في شيء اجلى للصدر وشراح من ريحة وطننا وترب العشاب ما في شيء أجلى للصدر وشراح من ريحة وطننا وترب العشاب يا بيرتنا عم